بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما وصل الحديث عنده ما يمكن أن أعنون له بما يطهر به الماء النجس. المؤلف رحمه الله بعد أن بين أنواع النجس بين ما يطهر به الماء النجس، يعني ما يصير به الماء النجس طهورا، وذكر رحمه الله ثلاثة أشياء. الأول قال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. هذا هو الأمر الأول، أن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير. قوله كثير يعني قلتين فأكثر. أما الماء المضاف إليه فلا يشترط أن يكون كثيرا، إذا كان الماء النجس قليلا أو كثيرا، لكن أضيف إليه ماء كثير طهور، فزال تغير هذا الماء المتنجس فإنه يكون طهورا، يكون طهورا. ولهذا قال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. وهذا قد يكون بصب الماء الطهور على الماء النجس، وقد يكون بإجراء ساقية إليه، وقد يكون الماء النجس في حوض على الأرض فتجرى ساقية إليه من نهر أو غيره فتصب فيه فيزول تغيره. في هذه الحالة وفي تلك يصير بذلك طهورا، وعللوا ذلك بأن القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه. القدر المضاف قلنا إنه طهور كثير، والكثير يدفع النجاسة عن نفسه فيدفعها عما صب عليه أو عما اتصل به. المؤلف رحمه الله استثنى، قال: غير تراب ونحوه، يعني الذي إذا صب في الماء النجس طهر هو ماء طهر. أما غير الماء، كلو وضع على الماء النجس تراب فترسب التراب وذهب أثر النجاسة مع ترسب التراب، أو نحوه يعني غير التراب كرمل، ومثله معالجة الماء بمواد كيماوية مثل كلور أو غيره، هذه لا يطهر بها الماء على ما تفيد عبارة المصنف. ولهذا قال: غير تراب ونحوه، لأن هذه الأشياء لا تدفع النجاسة عن نفسها، فلا تدفع النجاسة عما أضيفت إليه، بخلاف الماء الطهور الكثير فإنه يدفع النجاسة عن نفسه، وبالتالي يدفع النجاسة عما اتصل به بإضافته إليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الشيء الثاني الذي يطهر به الماء النجس، قال: أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، تغير الماء النجس الكثير زال بنفسه، يعني من غير إضافة ولا نزح. مثال ذلك: ماء في إناء يبلغ قلتين فأكثر كان متغيرا بالنجاسة، فلما ترك يومين أو ثلاثة زال تغيره، ذهبت رائحة النجاسة التي كانت فيه. فهذا الآن كثير غير متغير فيصير طهورا. الأمر الثالث قال: أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. النزح مر معنا معنى النزح، النزح هو الاغتراف من الماء. فإذا كان الماء النجس كثير لكنه متغير بالنجاسة، والمتغير قلنا إنه نجس قليلا كان أو كثيرا، نزح منه يعني اغترف منه فبقي بعد النزح كثير غير متغير، فحينئذ يصير طهورا. أما لو بقي بعد النزح قليل فلا يطهر، لأن مر معنا أن القليل مجرد ملاقاة النجاسة يصير نجسا فلا يفيد النزح حينئذ. أما إذا نزح فبقي بعد النزح طهور كثير غير متغير فإن الماء يصير طهورا، قالوا لزوال علة تنجيسه وهي تنجسه وهي التغير. هذا تضمن عددا من المسائل. المسألة الأولى أضع لها عنوان، نقول الشك في النجاسة، الشك في النجاسة. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره. المراد بالشك كما يقول ابن القيم وغيره هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء استوى الاحتمالان أو غلب أحدهما، وعلى هذا يدخل الشك مع الظن، وهذا هو معناه في استعمال الفقهاء. فالفقهاء يستعملون الشك بهذا المعنى. إذا شك في نجاسة ماء، مثال ذلك ماء وجدت به روثة ساقطة فيه، هذه الروثة شككت هل هي روثة حمار أو روثة بعير. سيأتينا إن شاء الله أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، فروث البعير طاهر، وأما روث الحمار فهو نجس. في هذه الحالة نحكم بطهورية الماء، ببقائه على الطهورية. ولهذا قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، يعني من الطاهرات، كأن شك في نجاسة ثوب أو إناء أو بقعة، بعض الناس يكون عندها سجاد في البيت يقول: والله أنا ما أدري، الأطفال يلعبون وربما بالوا. نقول: أنت شككت في النجاسة، الأصل هو الطهارة، يجوز تصلي عليه، يجوز أنك تصلي عليه. أو طهارته، يعني طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك. كما لو علمت أن هذا الثوب وقعت عليه نجاسة ثم شككت هل أنا غسلتها أو لم أغسلها، هنا أيضا تبني على اليقين، واليقين هو ما علمته قبل الشك، هذا هو اليقين. ف فأنت قبل الشك في المثال الأخير متيقن أن هذا الثوب نجس فتبني على أنه نجس، بينما في الحالة الأولى أنت قبل الشك في أن الغلام مثلا بال على هذا السجاد تعلم أن السجاد طاهر فتبني على ما علمته قبل وهو الطهارة. علل ذلك الفقهاء قالوا لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، ومن قواعد الفقهاء الكبرى اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. المسألة التالية قال وإن اشتبه طهور بنجس، أي نضع لها عنوان نقول اشتباه الطهور بالنجس. صورته، صورة المسألة عندنا سطلان من ماء، وعاءان فيهما ماء، أحدهما نعلم أنه وقعت فيه نجاسة، لكن اختلط السطلان فاشتبه علينا الآن، أي السطلين من الماء الذي وقعت فيه النجاسة وأيهما الذي لم تقع فيه نجاسة؟ هذه مسألة اشتباه، لم نميز الطهور عن النجس. في هذه الحالة ما الحكم؟ قال حرم استعمالهما، يعني لا يجوز استعمال أي من الماء. هل يتحرى يعني يعمل بما يغلب على ظنه؟ التحري هو طلب الصواب، يعني يعمل على ما يغلب على ظنه، نقول لا يتحرى. ماذا يعمل إذن؟ إذا كان يجد غيرهما طهور بيقين يلزمه أن يتطهر، وإذا كان لا يجد إلا هذين الماءين فإنه يتيمم. ولهذا قال حرم استعمالهما ولم يتحرى، فيعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما، يعني قد يقول قائل كيف يتيمم وهو واجد للماء؟ لابد يريق الماء أولا حتى يتحقق أنه لم يجد. نقول لا، ما لا حاجة لذلك، لا يشترط للتيمم إراقتهما، بل يتيمم بدون إراقة. لماذا؟ لأنه غير قادر على استعمال الطهور حكما، وسيأتي إن شاء الله في باب التيمم أن التيمم يكون عند عدم الماء أو عند عدم الحالة الثانية، عدم القدرة على استعماله. فهذا الشخص الذي عنده ماء اشتبه في كونه طهور أو نجس هو ممنوع من استعماله حكما، فهو غير قادر على استعماله حكما، وبالتالي يعدل إلى التيمم من غير حاجة إلى الإراقة ولا خلطهما، يعني ما يلزمه أنه يخلطهما قبل أن يتيمم ليتحقق أنه عادم للماء الطهور، بل يعدل إلى التيمم بدون إراقة وبدون خلط. هذا ما يتعلق بمسألة اشتباه الطهور بالنجس. المسألة الثانية مسألة اشتباه الطهور بالطاهر. قال وإن اشتبه بطاهر، يعني المثال السابق، لكن ماء طهور اشتبه بطاهر، فعندنا سطلان من ماء أحدهما طهور والآخر طاهر. قال توضأ منهما وضوءا واحدا، يتوضأ منهما وضوءا واحدا حتى لو وجد عنده ماء طهور بيقين. يعني لا يشترط من للوضوء بهما أن يكون عادما لماء طهور بيقين، بل يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. أظن الصورة واضحة، فيأخذ من هذا غرفة ويغسل الكفين، ثم يأخذ من هذا غرفة ويغسل الكفين، ثم يغسل يأخذ من هذا غرفة ويغسل الوجه وهكذا، ومن الآخر غرفة ويغسل الوجه، ولا بد أن يعم بكل واحدة من الغرفتين المحل ويصلي صلاة واحدة. قد يقول قائل لماذا لا يتوضأ وضوءا مستقلا من أحدهما ثم وضوءا آخر من الآخر، وحينئذ سيجزم أنه توضأ بالماء والطهور، لماذا من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ الجواب نعم. طيب في تعليل آخر؟ نعم حسنت. قالوا لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم بنية كونه رافعا، وهو يتوضأ الآن وضوء جازم أن هذا الوضوء يرفع الحدث بالغسلة الأولى وبالغسلة الثانية، بخلاف الوضوءين فهو عندما يتوضأ كل وضوء سيكون متردد، والتردد ينافي النية، لأن النية يطلب فيها الجزم، النية هي الإرادة الجازمة، والنية كما هو معلوم شرط في صحة الوضوء، ولهذا قالوا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لو احتاج إلى أحدهما للشرب فإنه يتحرى ويتوضأ بما ظنه طهورا، بما غلب على ظنه أنه طهور يقولون، ويتيمم. فإذا احتاج إلى أحدهما للشرب ولم يجد غيرهما يتوضأ بما غلب على ظنه أنه طهور ويتيمم ليحصل له اليقين بالطهارة. المسألة الأخيرة في باب المياه نضع لها عنوان، نقول اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، وهذه المسألة ليست من مسائل المياه، لكن الفقهاء أحيانا يذكرون الشيء للمناسبة، وهو لما ذكر اشتباه المياه ناسبا يذكر الاشتباه في الثياب. قال وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. عنده ثياب ثلاثة أثواب مثلا، اثنان منها نجسان وواحد طاهر، ثم اشتبه عليه الطاهر بالنجس، لأن النجاسة قد يكون أحيانا ليس لها لون، ليس كل نجاسة لها لون واضح، هي وقعت على هذا الثوب ويبست الآن وهي موجودة. قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، يعني هو الآن يعلم أن هذه الثياب الثلاثة اثنان منها نجس، أو نقول هذه الثياب الخمسة نضعها خمسة، اثنان منها نجس وثلاثة طاهرة، يصلي كم صلاة؟ ثلاث صلوات بعدد النجس اللي هي اثنين ويزيد واحدة، لأن في الحالة يجزم أنه صلى في ثوب طاهر، ما يمكن أنه يجزم أنه في صلى في ثوب طاهر إلا بهذه الطريقة. ولهذا عللوا قالوا ليؤدي فرضه بيقين. وهذا أيضا يستندون فيه إلى القاعدة وهي أن ذمته مشغولة بالصلاة بيقين. لو تحرى وصلى في ثوب فهو يشك هل هذا الثوب طاهر أو نجس، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. متى يحصل اليقين؟ إذا صلى بعدد النجس وزاد صلاة. إذا لم يعلم عدد النجس عند 5 أثواب يعلم أن بعضها أصابته نجاسة وبعضها طاهر، نقول له كم عدد الأثواب التي أصابتها النجاسة؟ يقول والله ما أدري. يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. للقاعدة المتقدمة وهي أن اليقين لا يزول بالشك وذمته مشغولة بالصلاة فيصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. هذا باب الآنية، والآنية جمع إناء وهو الوعاء. ومناسبة هذا الباب أنه لما ذكر المياه وأحكامها ناسب أن يذكر أحكام أوعيتها وهي الآنية. عناصر هذا الباب كالتالي: العنصر الأول الأصل اتخاذ الآنية واستعمالها، العنصر الثاني تحريم آنية الذهب والفضة وما يستثنى من ذلك وحكم الطهارة منها، العنصر الثالث حكم آنية الكفار وثيابهم، الرابع حكم جلد الميتة طهارة واستعمالا، الخامس حكم أجزاء الميتة الأخرى، السادس حكم ما أبين من حي. قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. هذه نضع لها العنوان الأول وهو الأصل في اتخاذ الآنية واستعمالها. فالأصل في ذلك الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة. ولهذا يقول المصنف: كل، هذه من ألفاظ العموم، إناء طاهر، قيد بالطاهر ليخرج الإناء النجس. الإناء مثلا المصنوع من جلد خنزير أو جلد كلب هذا خارج عن هذا العموم. كل إناء طاهر ولو ثمينا، الطاهر هذا يشمل إناء خشب، إناء من الجلود، إناء من الحديد، من البلاستيك، من الزجاج وغيره. قال: ولو ثمينا، كما لو كان الإناء من جوهر أو من ياقوت أو غيرها من المعادن الثمينة فهذا مباح. قال: يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. فالأصل في الاتخاذ والاستعمال في الآنية هو الإباحة بلا كراهة. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ هو الاقتناء لزينة أو بيع أو غيرها، مثل ما يسمى الآن تحف، بعض الناس يضع آنية على الأرفف وهي لا يستعملها، لا يشرب فيها، لكنها تحفة ومنظر، هذا يقال اتخذ ولم يستعمل. ومثلها أيضا الذي يبيع، هذا يتخذ ولا يستعمل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه ويباح استعماله بلا كراهة. استثنى المصنف رحمه الله من ذلك، قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. هذه الفقرة الثانية في العناصر، قلت تحريم آنية الذهب والفضة وما يستثنى من ذلك وحكم الطهارة منها. آنية الذهب أو الفضة استعمالها محرم، سواء كان في أكل أو شرب أو غيرهما، كاستعمالها في الوضوء أو في الغسل أو غيره. كذلك أيضا اتخاذها أيضا محرم، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. وعللوا ذلك، قالوا: لأن اتخاذه ذريعة إلى استعماله. جاء في ذلك نصوص من السنة، منها حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. والحديث فيه نص على الأكل والشرب، ويلحق بها سائر وجوه الاستعمال. ولهذا يقول ابن القيم: إن المنع يعم سائر وجوه الانتفاع، وهذا لا يشك فيه عالم. أيضا يحرم المضبب بهما، قال: ومضببا بهما أو بأحدهما، غير ما استثني، والاستثناء سيأتي قريبا. والتضبيب، معنى تضبيب هو الضبة من حديد أو صفر ونحوها، يشعب بها الإناء، يعني يلحم بها الإناء، فهي كما في المصباح يقول مثل جنة، يعني ضبطها ضبة وتجمع على ضباب، جنة جنان، وهي بمعنى التلحيم بين طرفي المنكسر. فقد يكون في الإناء أو الوعاء أو القدح جانبين منكسر ثقب أو نحوه، فتوضع فيه ضبة. المضبب بهما، يعني بالذهب أو بالفضة أو بأحدهما، ممنوع إلا ما سيأتي استثناؤه. قال: ولو على أنثى. المرأة كما هو معلوم يباح لها التحلي بالذهب والفضة، لكن هل يجوز أنها تأكل في آنية الذهب أو الفضة؟ لا، فالنساء مثل الرجال في هذا الباب. قال الفقهاء: لعموم الأخبار وعدم المخصص. فالأخبار مثل حديث حذيفة وغيره السابق، النهي فيها عام، يشمل الذكور والإناث ولا مخصص. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وهذا المعنى غير موجود في الآنية. قال وتصح الطهارة منها، هذه مسألة حكم الطهارة من آنية الذهب والفضة. تقدم أن استعمالها في أكل أو شرب أو طهارة محرم، لكن لو أن شخصا توضأ من ماء في إناء ذهب أو إناء فضة، نقول هو عصى باستعماله ذلك الإناء، لكن وضوءه صحيح ولا باطل؟ وضوءه صحيح. ولهذا قال وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة. وهذه المسألة ذكرها ابن رجب في قواعده في القاعدة التاسعة، وأفاد تقعيده أن ذلك لأن النهي عائد إلى ما ليس شرطا، يعني النهي عن اتخاذ الآنية عائد إلى ما ليس شرطا في الوضوء. هل الآنية الشرط في الوضوء؟ والنهي عائد إلى الإناء، فلا يلزم من فساد الوضوء. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا هو الاستثناء اللي سبقت الإشارة إليه. قال ضبة، ومر معنى الضبة وقيدها بكونها يسيرة، والضابط في ذلك العرف، فلا تكون كبيرة وإنما تكون يسيرة عرفا. قال من فضة يعني لا من ذهب، فالضبة من ذهب ممنوعة مطلقا ولو كانت يسيرة، إنما الجائز هو الضبة اليسيرة من الفضة. ذكر قيدا آخر قال لحاجة، والحاجة معناها يعني أن يتعلق بها غرض غير الزينة، فحينئذ لا حرج في التضبيب بها حتى لو كان غيرها يقوم مقامها. يعني ليس من شرط جواز التضبيب بالفضة ألا يقوم النحاس أو الحديد أو غيره من المعادن مقام الفضة، بل إذا كان التضبيب لغير الزينة فهذا هو المراد بقولهم لحاجة. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أما إذا كان التضبيب لزينة فهذا ممنوع، مثل أن يوضع مثلا على يد الإناء مثلا شيء من الفضة تجميل، حلقة من الفضة تجميل، فهذا تضبيب لكن لغير حاجة، فهذا ممنوع ولو كان يسيرا من فضة. الدليل على هذه المسألة ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والشعب هو الصدع أو الثقب الذي في القدح. قال المؤلف رحمه الله وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني يكره مع جواز التضبيب على بالضوابط المتقدمة بالفضة، إلا أن الشخص إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء يكره أن يباشره، بمعنى أن يليه ببشرته. إذا كان التضبيب مثلا في فم الإناء، فم القدح، فلا يضع فيه على مكان التضبيب، وإنما يشرب من جهة أخرى مع كونه جائز. ولهذا قال وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة، يعني أن يليها ببشرته لغير حاجة. أما إذا كان يحتاج إلى أن يليها ببشرته يباشرها، فيجوز، لأن المكروه كما تقدم يباح إذا دعت الحاجة إليه. عللوا الكراهة قالوا لأن فيه استعمالا للفضة، أما إذا احتاج إلى مباشرتها ومثلوا لذلك بتدفق الماء لو شرب من غيره، يعني لو قال والله التضبيب هو في فم الإناء ولو شربت من جهة أخرى سيتصبب الماء مع الجهات الأخرى، نقول لا بأس أن تشرب من فم الإناء ولو باشرت الفضة، لأن هذا حاجة والمكروه يباح إذا دعت الحاجة إليه. هذا ما يتعلق بالفقرة الثانية، وهي تحريم آنية الفضة والذهب وما يستثنى من ذلك وحكم الطهارة منها. أنتقل الآن إلى الفقرة الثالثة في العناصر، قلت حكم آنية الكفار وثيابه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. آنية الكفار وثيابهم المراد بها ما استعملوه ولبسوه، الآنية التي يستعملونها والثياب التي يلبسونها. ولهذا قال الفقهاء في الثياب ولو وليت عوراتهم كالسراويل ونحوها، فإن الأصل فيها الإباحة ما لم تعلم نجاستها. أما ما صنعوه أو نسجوه فهذا أولى بالإباحة، لكن المراد بآنية الكفار وثيابهم هو ما لبسوه واستعملوه، وما صنعوه أو نسجوه هذا أولى بالإباحة. لكن هذا مقيد بألا تعلم نجاسته. قال ولو لم تحل ذبائحه، يعني ليس المراد بالكفار هنا الكفار الذين تحل ذبائحه وهم أهل الكتاب، بل حتى لو كانت الآنية واللباس لمجوس أو لمشركين فالأصل في آنيتهم ولباسهم هو أيضا الحل. قال وتباح ثيابها، ثياب هي ما يلبسه الناس، في المصباح المنير قال الثياب هي ما يلبسه الناس، لأن عندنا الآن في العرف أن الثوب غير الفنيلة وغير السروال وغير الإزار وغير الرداء، لا ليس هذا هو المراد، مراد الثياب هو ما يلبسه الناس، يدخل في ذلك الإزار والرداء والسراويل والفنايل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحاج أو المحرم قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران، المراد الثياب هذه ممنوعة مخيط، مراد إزار ورداء، فالثياب تشمل كل ذلك. ولهذا في المصباح قال هي ما يلبسه الناس. قال إن جهل حالها، أما إذا علمنا كما تقدم أنها نجسة فإنه لا يحل لبسها أو استعمالها حتى تطهر، إذا علمنا أنها طاهرة فهذا أولى من حالة إذا جهل. لكن المصنف يبين المسألة التي قد تشكل وهي مسألة إذا جهل حالها. عللوا ذلك قالوا لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وهذا راجع للقاعدة المتقدمة، الأصل أن هذا الثوب حتى لو لبسه كافر هو قبل أن يلبسه الكافر أليس الأصل فيه الطهارة؟ الآن لبسه الكافر وشككنا، ربما الكافر هذا لا يتنزه عن النجاسات، ربما هذا مجرد شك، الأصل هو الطهارة. فنرجع إلى اليقين وهو ما علمناه قبل على القاعدة المتقدمة، فاليقين لا يزول بالشك لأن الأصل الطهارة فلا يزول بالشك. المسألة الرابعة حكم جلد الميتة طهارة واستعمالا. قال المؤلف رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. لا يطهر جلد ميتة بدباغ، الدباغ أو قبل ذلك نعرف الميتة، الميتة هي ما مات بغير ذكاة شرعية، ما مات بغير ذكاة شرعية، سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية فهذا يسمى ميتة. والميتة نجسة، ويدل على نجاستها قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ومعنى رجس يعني نجس، وهذا يشمل جميع أجزاء الميتة. ولهذا مصنف قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدباغ هو معالجة الجلد وتنظيفه بمواد مخصوصة، لو دبغ جلد الميتة هل يصير طاهرا؟ المؤلف يقرر بأنه لا يطهر، يبقى نجسا. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. حديث رواه أحمد وأبو داود، وهذا الحديث متأخر، يعني في بعض ألفاظه قبل أن يقبض بشهر أو شهرين، فقال: وهذا يدل على أنه لا يجوز الانتفاع بالإهاب وهو الجلد، إهاب الميتة. إذا كان لا يطهر بالدباغ هل يجوز استعماله أو لا يجوز؟ المؤلف رحمه الله ذكر في هذا تفصيلا، ولهذا في العناصر قلت: حكم جلد الميتة طهارة واستعمالا. قال: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. قبل الدبغ لا يجوز استعماله مطلقا، بعد الدبغ هو نجس، يبقى نجسا، لكن يباح استعماله في يابس، يعني اليابس يخرج المائع، المائع يعني السائل أو الرطب، فكونه يكون وعاء لأشياء يابسة هذا لا بأس، ولو أنه جلد ميتة مدبوغ ولا يزال نجسا، لأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به على وجه لا يتعدى. يعني هل جلد الميتة إذا وضع فيه شيء يابس يتنجس هذا اليابس؟ لا يتنجس. إذن هذا استعمال على وجه لا تتعدى فيه النجاسة فيكون استعمالا جائزا. أما لو استعملنا في شيء رطب هنا يكون استعمال لنجس على وجه تتعدى فيه النجاسة، ولهذا يكون هذا الاستعمال ممنوعا. ولهذا قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. قال من حيوان طاهر في الحياة، يعني إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، وهذا قيد في الحكم، قال الفقهاء مأكولا كان كالشاة أو غير مأكول كالهر وما دونه خلقه، يعني إذا كان الجلد جلد الميتة الذي دبغ من حيوان طاهر في الحياة، كان تكون شاة ميتة دبغنا جلدها يجوز استعماله في يابس. طيب هرة ميتة، طبعا الهرة لا تنفع فيها الذكاة، هي ميتة بكل حال، حتى لو ذكيت هي غير مأكول اللحم فهي ميتة بكل حال، لكنها حيوان طاهر في الحياة. سيأتينا إن شاء الله في باب النجاسات أنهم يقولون إن الهر من الحيوانات وما دونه خلقة طاهر في الحياة، فسؤره طاهر وشعره طاهر، فلو كان الجلد جلد هرة وهي غير مأكولة ودبغ أيضا يجوز استعماله في يابس. لكن لو كان جلد حمار يجوز؟ ما ينفع فيه، دبغ أو لم يدبغ لا يجوز استعماله لا في يابس ولا في رطب، ومثل جلد ذئب أو غيره. ولهذا قيد قال من حيوان طاهر في الحياة. أما جلود السباع ونحوها مما هو أكبر من الهر خلقة ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. انتهينا من الفقرة الرابعة وهي حكم جلد الميتة طهارة واستعمالا. الفقرة الخامسة حكم أجزاء الميتة الأخرى. قال ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، هذه حكم أجزاء الميتة الأخرى. ذكرت لكم سابقا أن الميتة نجسة، بقية أجزائها يعني غير الجلد ما حكمها؟ نجسة. لبنها إذا كان فيها لبن، كل أجزائها وهذا يشمل القرن والظفر والعصب والعظم والحافر، وأولى منه طبعا اللحم والشحم وغيره، كل هذا نجس بدلالة عموم الآية المتقدمة التي تدل على أن الميتة نجسة، وهذا يشمل أجزاءها. استثنى المصنف رحمه الله قال غير شعر ونحوه، شعر الميتة طاهر، لو فرضنا أننا جززناه يعني قصصناه فهذا الشعر طاهر، وقوله ونحوه يعني كالصوف للغنم والوبر للإبل والريش للطير، هذه الأشياء ما دامت من طاهر في الحياة فإنها لا تنجس بالموت ويجوز استعمالها والاستفادة منها. واستدلوا على ذلك بعموم قوله سبحانه: وهو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا: الآية سيقت في مقام الامتنان، فالظاهر شمولها للأصواف والأوبار وما عطف عليها، سواء كانت من مذكى أو من ميتة طاهرة في الحياة. وابن رجب أورد هذا الفرع أيضا في قواعده، القاعدة الثانية، وقال إن شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل، وقال إن هذا جادة المذهب، وفرع بهذه المسألة. فمن التفريعات على أن الشعر حكمه حكم المنفصل أنه إذا كان من ميتة طاهرة فهو طاهر، إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة طبعا، الميتة نجسة. المسألة الأخيرة، قال المؤلف رحمه الله: وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين، أبين يعني فصل، فالإبانة بمعنى الفصل. ما أبين من حيوان حي فهو كميتته، يعني لو فرضنا أن عندنا شاة أبنا أليتها، الألية اللي هي ذنب الشاة، أبناها يعني قطعناها فصلناها وهي حية، ما حكم هذه الألية؟ طاهرة أو نجسة؟ نجسة، لأن ميتة الشاة نجسة. ميتة الشاة، الشاة لو ماتت بدون ذكاة أليست نجسة؟ فما أبين من حي فهو كميتتي. ومثله لو قطع سنام ناقة مثلا، إبل، فهو كميتته، يعني طهارة أو نجاسة أيما كانت ميدته. فما فصل منه حال الحياة نجس، يعني ما ننظر إلى كونه يباح بالتذكية أو لا يباح. لو فصلت ألية شاة أو فصلت ذنب ثعلب كله نجس، لأن ميتة هذا وميتة هذا نجسة. أما ما كانت ميتته طاهرة فما فصل منه وهو حي فهو طاهر. مثال الأول عرفناه، مثلت للأول. أما مثال الثاني، لو قطعنا ذيل سمكة، سمكة أراد شخص أنه يصطادها فقطع ذيلها ثم انهربت وهي حية، هذا الذيل طاهر أو نجس؟ طاهر، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. ميتة السمك طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. إذن ما أبين منها وهي حية محكوم بطهارته. دليل هذه المسألة حديث أبي واقد الليثي مرفوعا: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الآنية، ولعلي أختم بهذا الباب ونقف على باب الاستنجاء. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان هناك أسئلة ممكن تطرح، والذي يريد أنه ينصرف ينصرف. نعم. وعلى المذهب أنه لا يطهر، لكن ليس معنى ذلك أنه مثل ما قبل، لأن الدباغ يؤثر في الجلد، وهذا شيء مشاهد وملموس. ولهذا تجد الجلد ينشف وتذهب عفونة النجاسة، فكون الدباغ يؤثر هذا يقرر الفقهاء المذهب، وبناء على هذا التأثير غيروا الحكم، مع أنهم يرون أنه لا يزال نجسا، لكن الدباغ يؤثر فيه، لكن لا يؤثر فيه تطهيرا، وإنما يؤثر فيه أنه ليس كحاله قبل أن يدبغ. أراد إيش؟ تثليث، أن يغسل الأعضاء. هل تعتبر الغرفتان بغسلتين أو بغسلة واحدة؟ أراد أن يثلث؟ نعم. هو لابد في حال التثليث لابد أن تكون غرفتان من هذا واحدة ومن هذا واحدة، والثالثة من أيهما؟ الثالثة من أيهما؟ هو المهم أن يوجد من كلا المائين غرفة، بحيث أنه يجزم أنه غسل بالماء الطهور. إذا أراد أن يثلث من هذا ومن ذاك. نعم نعم، ولهذا اشترطوا أن يعم بكل غرفة المحل، لأنه لا يدري. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لأنه لو يعني الواحد الآن إذا كان يتوضأ من ماء طهور، فممكن الغرفة الأولى يعمم المحل، الغرفة الثانية تسامح يغسل نصف اليد، لأن سقط الفرض بالغسلة الأولى. لكن إذا كنت الآن أمامك طاهر وطهور وقد اشتبه، ربما الغرفة التي عممت المحل هي الطاهر، فإذا غسلت من الطهور ولم تعمم ما حصلت الطهارة. ولهذا اشترطوا أن تكون كل غرفة يعمم بها المحل ليجزم أنه حصلت له الطهارة بيقين. وجه التفريق ذكروا أن النهي عن البول في الماء ثم يغتسل منه يدل على أن هذا البول يؤثر في الماء، لأن نهي أن يبول ثم يغتسل، فهو منهي عن الأمرين، فهذا في دلالة على أن بوله يؤثر في الماء، وظاهره أنه كثير في الماء الراكد، معناه أنه ماء كثير، فهذا هو وجه استدلاله. الماء الراكد يعني غالبا يكون مما يشق نزحه، واستدلوا أيضا بأثر مروي عن علي بن أبي طالب ذكر الشيخ منصور. نعم من إيش؟ أنه بال صبي في بئر فأمر علي بنزحه، فهذا يدل على أن بوله في البئر إذا كانت لا يشق نزحها يؤثر، ولهذا أمر بنزحها ولا يأمر بما يشق، أمر بما لا يشق، فهذا يدل على أن البول فيما يشق نزحه يؤثر. إذا كان يشق نزحه فهذا ما يحتاج نهى، يأمر لأنه لم يتنجس، وهذا هو ما يقررونه. هم يقررون أن ما يشق نزحه هذا ما يؤثر في حتل. قوله ايش؟ لا عموما عموما، لكن يعني غير الطاهر في الحياة هذا من باب أولى، لأن أمره منتهي. هذا قيده غير شعر ونحوه، هذا قيدوا، ذكرت القيد، قالوا من طاهر في الحياة، من طاهر في الحياة، فهذا الاستثناء مقيد. نعم. أما التعميم اللي قبله ممكن نحمل على العموم، ولا يمنع أن يكون التقييد هو الذي يخص ما بالطاهر في الحياة. نعم فضل. النجاسة إذا مسها بيده هذا فيه تفصيل، إذا كانت رطبة فهذا مس على وجه يتعدى فيلزم أن يغسل يده، أما إذا كانت يابسة فمسها على وجه لا يتعدى، يعني يابسة ولم تتفتت، ما فيها أجزاء تتفتت، فهذا لا يلزم غسل اليد. وهذا ليس في ما أبين، هو في العود النجاسات عموما، النجاسة إذا مسستها إذا كان على وجه يتعدى، كان تكون رطبة أو يدك أنت رطبة فتغسل يدك، إذا كان على وجه لا يتعدى، كان تكون يابسة ويدك ناشفة فلا يلزم. على المشهور نعم، ويقولون ان عرق الحمار ونحوه نجس. نعم. هذه استثنوها، انا ما ذكرتها يعني على سبيل الاختصار، لهم استثنوا استثنائين، قالوا غير الطريدة وغير مسك وفأرته. الطريدة اللي تذكرها وهي الحيوان يلحق لطلب صيده فيصيبونه فيقطعون رجله مثلا ثم يلحقونه، طبعا الآن لما قطعت رجله صدق عليه أنه أبين من حي فهو كميت، لكنهم يقولون أنه طاهر، طبعا إذا أتى على روحه، ومعنى أن شرد، لو شرد يبقى نجس، لكنه قطع مثلا يده ثم لحقه فأجهز عليه. القطع الأول اللي كان وقت الحياة يصدق عليه أنه أبين من حي لكنه طاهر بشرط الإجهاز عليه لاحقا، هذه يسمونها الطريدة، هذه استثنوها. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.